تعرفون المكعبات والمجسمات التي يلعب بها الأطفال كيف تصنع؟ تصنع عن طريق آلة تعالجها بكيفية معينة وتخرجها بالشكل الذي تريده. تدخل كمادة بلاستيكية مثلا، وتحدد أنت الأشكال التي تريدها، ثم تخرج تلك المكعبات والمجسمات. هل يصح أن تقول بأن تلك الآلة لا تخرج إلا ذلك الشكل المحدد؟ لا، الشكل خاضع لتحكمك أنت وطريقة صياغتك وتكييفك للآلة. أريدك أن تستصحب هذا المثال في ذهنك، ثم تقيسه على الناس. المجتمع، الناس، الأفراد عبارة عن مخرجات خضعوا لمعالجة معينة. عندما ترجع إلى الآلة التي عالجتهم، سوف ترى بأن المخرجات منطقية. لكن عندما تعلم بأن الآلة التي خضعوا لها يمكن التحكم بها وتغييرها وصياغتها، ثم يخرجون بشكل آخر ويصبح ذلك الشكل أيضا منطقي وموافق لمقتضيات الآلة، سوف تتعدل نظرتك، ولن تعتبر هذه المخرجات والمنتجات البشرية صور قطعية ونهائية. لا، هي خاضعة لتحكم في المعالجة والتكييف. وبالتالي إذا أردت أن تحكم على الناس، لا تحكم عليهم كمخرجات وكنتائج نهائية، بل ارجع إلى الآلة التي عالجتهم. ما هي الآلة؟ هي الثقافة، هي المبادئ، هي المعتقدات التي تشربوها في صغرهم وصاروا عليها بقية حياتهم. هي التي تحكم الشكل النهائي للأفراد، وأي خطأ أو صواب إنما يرجع لها.